بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا وأهلا بكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كنا في سورة يوسف، وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فدي آخر آية في القصة. أول آية في القصة افتتحت بقول يوسف عليه السلام، قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. وآخر آية في القصة ختمت بدعاء يوسف عليه السلام. في حاجة يعني لازم أنت تلحظها، في تركيز كبير قوي على الأقوال يوسف وشخصية يوسف عليه السلام عشان تتشبه به. إن التشبه بالرجال فلاح، يعني ما أحوجنا في هذه الأزمان إلى التربية. الأمة الإسلامية بتفتقر إلى الرجال حقيقة والله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما رحل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، ترك عدد قليل من الصحابة بس تربوا على يديه، كانوا نماذج عالية فريدة فتح الله بهم الأرض شرقا وغربا. أصل المشكلة بتبقى فينا احنا، صحيح والله، والتأخر النصر والتمكين للمسلمين بسبب نحن. فاحنا بنشوف اخوه ملتزمين كثير، مش يعني فضلا عن المسلمين يعني كثير ما شاء الله، لكن هل احنا فعلا يعني النماذج تستحق النصر؟ ممكن المشكله جوانا، خد بالك. فلازم الواحد يعرض نفسه على الاخلاق الفاضله الطيبه دي الرائعه وهذه النماذج الفريده. الصحابه رضي الله عنهم تربوا على القران، فوجد منهم نماذج عجيبة. يعني قضية إنكار الذات دي وهضم النفس والاعتراف بمنة ربنا وفضل ربنا، ده أمر مهم جدا، أمر رئيسي في حياة المسلم. والعكس بالعكس، بمعنى أن رؤية النفس وعدم الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى ده من أكبر أسباب الخذلان والإعجاب بالنفس. هتروح بعيد ليه؟ في سورة التوبة، فين في سورة التوبة؟ ها؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يعني مجرد بس ما بعض الصحابة عجبوا كثرة الجيش، بس إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اختبالك؟ إذا كان بقى بعض الناس، ما بالك بقى لما يكون ده مرض منتشر ومتفشي في الأمة شرقا وغربا، وكل واحد معجب بنفسه ومعجب برأيه وشايف نفسه، أمر خطير جدا. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر قصة يوسف عليه السلام وتجد إنكار الذات كل كلمة فيها، ما بيقولش أنا أبدا. أنت يقرأ كده من السورة من أولها لآخرها، ما بيقولش أنا عملت وبتاع وسويت وصبرت، مفيش خالص. آخر حاجة: ربي قد آتيتني من الملك، ثناء على الله سبحانه وتعالى. الرب بمعنى السيد والمالك والمدبر. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. آتيتني وإيه؟ علمتني. أنا من غير ربنا ما أعرفش حاجة، غير ربنا فقير، ربنا الذي علم وربنا الذي تفضل. فاطر السماوات والأرض، ثناء على الله سبحانه وتعالى. أنت ولي، الولي بمعنى الحبيب والناصر والقائم بالأمر. أنت ولي في الدنيا والآخرة. بعد الثناء ده والاعتراف بالنعمة إيه المطلوب؟ ها؟ توفني مسلما. حاجة جميلة خالص. فده أولا بيعلمك أدب الدعاء، اللي أنت مسيك تدعي ربنا تثني عليه وتعترف بفضله، ولو غلطت تقول أن أنا غلطت. ما هو سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي سيدي ومولاي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. شوف كل ذا ثناء. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبو يعني أعترف، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي. أنا رب معترف بنعمتك وفضلك علي، وفي نفس الوقت معترف بتقصيري وذنبي وخطري، فاغفر إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ماليش غيرك يا رب. انكسار لله وتضرع وتذلل لله سبحانه وتعالى، ده مقام العبودية اللي بيغفل عنه كثير من الناس، اللي بيغفل عنه أغلب الخلق. الإنسان لو استشعر مقام العبودية حقا لا يرى لنفسه اختيارا مع الله، ولا تسخطا على قضاء الله ولا أمر الله. تبص تلاقي راضي بأمر ربنا الشرعي والقدري. يعني الشرعي والقدري؟ يعني لما ربنا يأمره بحلال ولا حرام، حتى لو هو الأمر ده فيه صعب على نفسه، هيخسره شوية فلوس مثلا، هيخليه مثلا يبيع بيته، يسيب أرضه، ده أمر مين؟ بس خلاص، طالما أمر ربنا أنا راضي ومسلم، لأن ده أمر حبيبي وسيدي ومولاي، ولا يأمر إلا بالخير سبحانه وتعالى. ده مقام العبودية. والأمر القدري، إيه الأمر القدري؟ اللي بيقع بقى رغما عنك، يقع رغما عنك، زي مثلا مصائب، موت، مرض، ها؟ يسلم العبد ويرضى، وكمان مش يرضى بس، ويثني على الله. يعني يرضى ويثني على الله، يعني واحد نزع منه شيء يحبه يقول ايه؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى له حكمة بالغة، هو حد عارف الخير فين. مرة واحد شفته ربنا يبارك فيه والله، أصيب بمصيبة ضخمة يعني كبيرة، خسر مال وولد، وبعدين واقف متجلد متصدر، فالناس بتطبطب عليه يعني، قال لهم عارف حد عارف الخير فين؟ ممكن اللي بيحصل ده خير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مقام العبودية لما أنت تسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، تعرف أن ربنا يعلم وأنت ما تعرفش، أنت ما تعرفش. الإنسان ظلوم جهول، تقول أصلا أنا جاهل، وأنا عارف المصلحة فين، وأنا عارف بكرة هيكون فيه. واحد قاعد يعيط ويقطع في هدومه، مالك؟ عشان ابنه مات. سبحان الله. طيب يمكن الواد ده لو كان عايش كان يبقى سبب شقائه في الدنيا والآخرة، خدت بالك؟ يرهقه طغيانا وكفرا، ممكن ولا مش ممكن؟ بيحصل ولا مش بيحصل؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالإنسان لما يبقى مسلم لأمر الله، مستشعر مقام العبودية لله، تبص تلاقيه راضي ومسلم، تعالى هنا حاضر يا رب، روح هناك حاضر، سيب دية اللي انت بتحبها حاضر. ما هو مقام العبودية ده بيظهر بفضل الله سبحانه وتعالى في الصيام. الإنسان عنده تعلق شديد بالأكل والشرب، لأن ده أسباب حياته، وحد يقدر يقعد من غير ما يأكل ويشرب؟ لذلك أول ما يضرب المدفع تبص بس على جدع خلاص، ها؟ لازم يأكل ويشرب عشان يعيش، عشان يحيا، وهو بيحب الحياة. فربنا سبحانه وتعالى دع حاضر، سبحان الله، قبل المغرب بخمس دقايق عطشان قوي. لا لسه واحد النهاردة بيسأل، تقول يعني قبل المغرب بديخ بقه مية بس كده، شرب بقه مية يفطره؟ يفطره. طب خلاص بلاش، خلينا صابرين كمان الخمس دقايق دول. عبودية، استسلام لأمر الله، مع أن أنت بتحب لكن فيما هو أحب أشد، واللي بتحبه ده سبته ليه؟ طاعة لربك ومولاك سبحانه وتعالى. أهو ده درس في كل حاجة، تسلم للأمر الشرعي والأمر ليه؟ القدر، ترضى عن الله سبحانه وتعالى وتثني عليه. حتى عند المصائب والبلايا، شوف أم سليم، أم سليم كانت امرأة من أعقل النساء، يا ريت النساء يتعلموا والرجالة كمان من أم سليم رضي الله عنها. ابنها لما مات، وانت عارف الابن بيبقى غالي قد ايه، مات الولد وزوجها جه بيقول لها ما فعل، عامل ايه؟ فالمهم ما اخبرتهوش، وكان ما كان. ثم قالت له: يا ابا طلحه، ارايت لو ان قوما اعاروا عاريتهم اهل بيت ثم طلبوها، الهم ان يمنعوها؟ واحد اعطت حاجه استخدمها شويه وبعدين قال لك هات، تقول له لا تبقى ليه الادب، لو قلت له لا صح ولا مش صح؟ تبقى انت ما تشكرش النعمه، ما تشكرش التفضل والاحسان، او ربنا سبحانه وتعالى اعطاك الايه؟ الولد بتقول له كده، ها؟ تقول له فاحتسب ابنك. احتسب ابنك؟ مين في ايه اللي حصل؟ الولد مات، ها؟ فشوف المعنى الجميل في ان لله، وان ان لله دي يعني ايه؟ يعني احنا ملك لله، يبقى ملكش تعترض، ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو الرب السيد الجليل الآمر الناهي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يأمرك تقول سمعا، ولما يقضي ويقدر انت تسلم، تقول حاضر انا راضي. ليه؟ لان انا وما املك لله. يبقى انت ملكش اختيار، ملكش اختيار، ملكش تقول لا طب ما كمان شوية، ما كانش يتأخر، ها؟ لذلك الناس اللي بتعترض على القضاء والقدر مرتبة العبودية عندها ضعيفة، إن لم تكن بتتلاشى. اللي بيقعد يقول ليه يا رب ما كانش دلوقتي، وش معنى أنا، ها؟ وما الناس كلهم كويسين، ليه أنا اللي يحصل لي؟ ده الاعتراض ده لأنه مش مبصر مقام العبودية. لو هو مبصر مقام العبودية ما اعترضش، ما انت ملك لله سبحانه وتعالى، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. خدت بال حضرتك؟ واحد عنده املاك، عنده حته ارض، الارض دي بناها والارض دي بحها والارض دي وهبها، تيجي تقول له ليه بتعمل كده؟ ما تعملش كده، ملكش تعترض انت، يقول لك انت مالك، هو ملكك، ولله سبحانه وتعالى المثل الاعلى. فيوسف عليه السلام بيثني على ربه أنه أتاه الملك وأنه علمه، فيعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى. إيه الدعاء؟ إيه الطلب؟ توفني مسلما. ده أهم ما يطلبه العبد، إنه لما يعيش على الإسلام يموت كمان عليه على الإسلام. توفني مسلما، حسن الخاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. حسن الخاتمة ده مطلب الصالحين، وسوء الخاتمة ده ما يخوف الصالحين، خايفين من سوء الخاتمة. وكما قال الحسن رحمه الله: المؤمن جمع إحسانا وخوفا. المؤمن كذا عنده رجاء وعنده خوف من ربنا. تبص تلاقيه بيصلي كتير وبيصوم كتير وبيحسن ويعامل الناس معاملة حسنة، وفي نفس الوقت خايف أحسن يبقى منافق، خايف أحسن يختم له بخاتمة سيئة، خايف. أما الفاجر والمنافق جمع إساءة وأمنا، مصيبتين، يسيء وكمان إيه؟ عنده أمن من مكر الله، يرتكب المعاصي ويظلم الناس وما يطيعش ربنا، وتبص تلاقي قاعد مطمن أكن معاه صك بدخول الجنة، واخد بالك؟ قاعد مطمن مش خايف من ربنا، مصيبته مصيبة، ها؟ فشوف الأنبياء وحالهم مع الله سبحانه وتعالى. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طب ما هو لو مات مسلما هيلحق بالصالحين، ليه ذكرت دي بعد دي؟ قال لك أهمية الرفقة الصالحة، الصحبة الصالحة في الدنيا والآخرة من أعظم أسباب سعادة العبد. وانت هتروح بعيد ليه؟ انت اصلا لو قعدت مع واحد ما بتحبوش او انسان رخم ثقيل كده تبعد مخنوق هتموت. الامام الاعمش جاءه رجل ثقيل فجلس بجواره واخد بالك، فبيقول له مالك يا امام شكله مكروب، قال لهم انا في النزع، ده انا بموت بطلع في الروح بسبب ليه؟ الانسان الثقيل ده اللي هو الغير محبوب، يعني يبقى انسان منافق في اخلاق سيئه، خدت بالك؟ ولذلك الصحبه الصالحه دي ربنا سبحانه وتعالى امر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ان يصبر معها. ربنا ليه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا. يعني ما تروحش بعيد عن الصالحين دول ولا تنصرف عنهم ولا تعرض عنهم، حتى لو كانوا الصالحين دول فقراء ومستضعفين ومعهمش حاجة من زينة الدنيا. ليه؟ لأن الفلاح والسعادة والنجاح معاهم. شوف من أعظم أسباب الهداية والتوفيق الصحبة الصالحة والرفقة الطيبة، وده أمر ملموس وإحنا بنلمسه بفضل الله سبحانه وتعالى في حياتنا، وموجود أهو في رمضان، موجود قدامنا أهو نموذج طيب مبارك. يعني تلاقي الخير بيكتر ليه في رمضان؟ ها؟ ليه؟ لأن في رفقة صالحة طيبة. يمكن أنت لو رحت البيت مش هتصلي الصلوات دي، أنا عارف مش هنصلي الصلوات دي، لكن إحنا في البيت في المسجد بنشجع بعضين. في ناس بقى بتحب الزحمة، ها؟ تحب رفقة بس رفقة كبيرة، عايز له 100,000 واحد واقفين بيصلوا عشان يتشجع، ها؟ صلي معاه. فالمهم إن الرفقة الطيبة بتؤثر ولا لا تؤثر؟ لا شك تؤثر. دي الصحبة دي فخر. هو أبو بكر رضي الله عنه ارتفع إلا بالصحبة، وعمر ارتفع إلا بالصحبة، صح كده؟ تشوف ده معذرة، يعني الكلب ذكر بالصحبة فين؟ سورة الكهف، أصحاب الكهف، يعني عشان هو صاحب الصالحين. كلب يعني كلب، إيه كلب يعني؟ مع ذلك ربنا إيه؟ ذكره في القرآن. الصحبة الصالحة دي مهمة جدا، وهي من أقوى أسباب الثبات على الدين. سبحان الله، في الحديث الحسن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. تشوفهم كده يفكروك بربنا، شوف سمت طيب، شوف الذكر لله، تسمع منه خير، ترى منه هيئة حسنة، كلمة طيبة. أما بقى الناس النكد دول، الهم والغم دول، أهل المعاصي دول، أهل الفجور، مصيبة كبيرة. وانت عارف من أسوأ ما ابتلي به المسلمون في هذه الأيام وسائل الإعلام اللي بتنقل الصحبة السيئة إلى البيت، وانت بتتعجب صراحة، أمر عجيب فعلا، مدهش فعلا مدهش، وكأن كثير من الناس لا يعقلون، ناس على درجة من الثقافة والتربية والفهم. وانا هضرب لك مثال حضرتك دلوقتي واقعي. لو الراجل اللي هو عنده تلفزيون في البيت ده قاعد في البيت وعنده 5-6 اولاد، وجاله انسان ساقط بذيء سافل منحط، خبط على الباب، عايز ايه؟ قال له ممكن اقعد مع اولادك شويه ادردش معاهم؟ هيقول له ايه؟ اي انسان عاقل هيطرده، صح؟ يقول له اياك تعتب هنا ولا تبص لهم حتى، ده انا مش عايزهم يشوفوك، انا خايف على اولاده، صح ولا مش صح؟ طيب ما هو سبحان الله، هو الراجل ده اللي طرده بيفتح التلفزيون الناس تتفرج على افجر الخلق وافسق الناس، لا دين ولا خلق ولا حياء ولا احتشام ولا مروءه ولا رجوله ولا اي حاجه، مسخ. دول حضرتك كان موجود منهم صوره سابقه في المجتمعات السابقه، كانوا موجودين بس كانوا قله مرذوله، كانوا بيسموهم الممسخرين. يقول لك اسمه ممسخر، كانوا يجيبوه كده يعني ما يبقى الملك زعلان يقعد يعمل حركات خايبه كده وعبيطه عشان يضحك الايه؟ الملك. حتى العلماء ذكروهم في كتب الفقه، ها يقول لك والممسخر هذا ساقط العدالة ساقط المروءة ولا تقبل له شهادة لأنه ليس بعدل. إنسان ساقط، خدت بالك؟ فالإنسان دوت الرحمة اللي انت تبعد عنه دي رحمة من ربنا اللي انت تبعد عنه. مصيبة والله ان ينتشر في الأمة، خدت بالك، التوجيه الواحد، توجيه واحد. انت حضرتك تشوف أبناء المسلمين أكنهم بص طالعين من بيت واحد، بص كلمة تلاقي كله بيردد، كله بيردد. أحيانا انت حضرتك تسمع كلمة مش عارف مدلولها، ما انت مش ما بتفرجش مثلا على الوسائل دي، يا رب ايه قصده ايه بالكلمة الغريبة دي، تفتش عن الكلمة دي تلاقيها جت في إعلان، جت في مسلسل، قال كل الناس بيقولوه في الشارع، تروح السوق، تروح الكلية، تلاقي نفس الكلمة، نفس الطريقة، نفس الايه الأسلوب، نفس الحركات، حتى الحركات. من الحاجات الجميلة قريتها في كتاب اسمه خطورة التلفزيون لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، أو يحمل العنوان قريب من هذا، إن أخ في كلية الهندسة شاب طيب كده زار أستاذه، وأستاذه ده كان نصراني، يعني مش مؤمن بالله ولا باليوم الآخر، مش مؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. دخل البيت الراجل حضرتك دكتور في الجامعة، فعنده إيه وسائل الترفيه كلها، رحمك الله، وسائل الترفيه، وسائل يعني بيت فخم يعني. فوجئ ان ما عندوش تلفزيون في البيت، فبيقول له يا دكتور انت ما عندكش تلفزيون ليه؟ قال له انا ارفض، خد بالك من الكلمة، قال له انا ارفض ان يربي ابنائي غيري. او اللي بيحصل كده، والله والله اللي بيحصل كده، بينزل الاب الفاضل والام الفاضله، كل واحد بيذهب الى شانه، وده يروح عمله وده يروح، ويترك الاولاد بص دروس مكثفه، والمسلسل 30 حلقه كل يوم ساعه ساعه، درس مكثف، درس خصوصي. ايوه والله. ويقول لك اسمع ليش خليهم بيتسلوا، اصلهم اولاد وخليهم بيتسلوا، ايه الخيبه دي؟ وتسالي دي تسالي، يعني انت حضرتك لو شفت في الشارع منظر بذيء وقليل ادب تقول لابنك تعالى يا ابني اقف تتسلى وتفرج؟ ما ادينا عقولكم بس، ما دي حاجه بصراحه غريبه الشكل. ها يعني الواحد لما يشوف منظر قليل ادب في الشارع بيعمل ايه؟ مش بينصرف عنه، خدت بالك، وعنده غيره ونخوه، يقول لزوجته ده هنمشي من الشارع الثاني، ده في ناس قلات الادب هنا، صح؟ قلات الادب دول احنا فتحنا لهم بيوتنا، كثير من المسلمين فتحوا بيوتهم لاولئك السفله الانذال الاراذل الفسقه، خدت بالك؟ دول من أرذل الخلق، زي ما قلت لك حضرتك كانوا موجودين في المجتمعات السابقة، بس كانوا معروفين بالإيه؟ بالسفالة، لا يؤبه لهم، خدت بالك؟ ولكن بقى شوف مكر الكفار ومن تابعهم من المنافقين وغيرهم، التلميع، التلميع، يجيبوا ناس من قاع قاع قاع المجتمع، طلعوه من المزبلة ويطيبوه، خدت بالك، ويلبسوه النجم، بس خلاص نجم الكبير، ويعني الراجل اللي قاعد يتفرج انبهر، خدت بالك؟ تسأل الواد الصغير نجم كبير نفسك يا حبيبي تطلع ايه؟ نفسي اطلع نجم كبير يا بابا. بص شوف ابنك، نفسك تطلع ايه يا حبيبي؟ عايز يطلع لاعب كوره. ما احنا لو ربنا الناس على احترام الصحابه، وان الصحابه دول كانوا افاضل وكانوا قدوه، ربنا الناس على محبة الأنبياء وقصص الأنبياء وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقول لابنك عايز تطلع ايه؟ عايز خالد وليد، زي عمرو بن العاص، زي أنس بن مالك، خدت بالك؟ في نماذج طيبة، لكن يطمس الطيب ويظهر الايه؟ الخبيث، ويمكرون ويمكر الله. احنا فين؟ وألحقني بالصالحين. ايوه، رفقة الصالحين نجاح فلاح، قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال القائل لا تنظر إلى المرء ولا تسأل عنه واسأل عن خليله. عايز تعرف واحد اسألش عليه، اسأل بيمشي مع مين، بيقعد مع مين، ومصادق مين، وصاحب مين، هتعرف. بس ما هو الطيور على أشكالها ايه؟ تقع، الطيور على أشكالها تقع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. دي نقطة مهمة جدا. إذا كان الأنبياء يا راجل بيقولوا ألحقني بالصالحين، الصالحين صحبتهم سعادة تشرح الصدر، تنور القلب، تثبت الإنسان على الدين. ولذلك أكبر أسباب الفتن صحبة الفساق. كم الإنسان يكون عابد وصالح إذا صحب الفساق انقلب فاسقا مجرما والعياذ بالله. وما أضل الناس إلا الناس. يعني أنت ممكن تلاقي شاب كده من أسرة طيبة وأبوه رجل محترم بالمصطلحات الدارجة، ها، وناس طيبين، وتلاقي الولد طلع بيشرب زفت مخدرات وبيشرب بتاع، بسبب ايه؟ صحبة صالحة، صحبة فاسدة. اتعرف عليها في المدرسة، اتعرف عليها في الشارع، اتعرف عليها على الامة، ها، عرفهم، عرفهم، تشبه بهم، قالوا له خد جرب ودوق، واخد بالك، اه ماشى معاهم، بقت مصيبة كبيرة، واخد بالك. فاصبحنا يعني نحتاج ان احنا نحوط انفسنا ونحوط ابنائنا. ولذلك المسجد بيت كل تقي، هو اللي هتلاقي فيه الصحبة الصالحة. فانت لازم تصبر نفسك على صحبة الصالحين، حتى لو كان صحبة الصالحين فيها نوع مثلا من المشق، اه اصبر معه، تقول هيمسكوني، مش هتتمسك ان شاء الله، استعين بالله واصبر، وربنا سبحانه وتعالى سيجعل لك فرجا ومخرجا. صحبة الصالحين نجاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. ولذلك الأنبياء طلبوها، فما بالك بغير الأنبياء، الضعيف التعبان اللي زي حالي وحالك يقول ايه؟ ها، ده انا عايز حد يسندني، ها، عايز حد ايه؟ يسندني. الأنبياء اللي هم السادة والقادة في الإيمان يقولوا الحقني بالصالحين، وربنا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. اما للتعبان بقى يعمل ايه؟ عايز واحد صالح عشان يسنده، عشان يساعده، عشان ايه؟ يدفعه في طريق الخير ويحثه على ذلك ويثبته عليه. سلام على الصحبة الصالحة، لا تسمع منه إلا خيرا. قال معاذ بن جبل لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا، لولا ثلاثة ما أحببت البقاء في الدنيا. قالوا له إيه هم؟ قال لهم ظمأ الهواجر وقيام الليل وصحبة الإخوان الصالحين. صحبة الإخوان الصالحين، لولا الثلاثة دول ما عدش في الدنيا. والحسن البصري رحمه الله قال إخواننا أحب إلينا من أهلينا. إخواننا يذكروننا الآخرة، وأهلنا يذكروننا الدنيا. أحب إخواني أكثر من أهلي، عشان بيذكروني بين بالجنة وبالآخرة. الأهل دايما يذكروا الإنسان بالدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالصالحين، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.